وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الآحاد. يعني أن خبر الآحاد يكفي ثبوته ولا يحتاج أو لا يتوقف الاستدلال به على وجود دليل عاضد آخر. فمتى ثبت خبر الواحد بمعنى أنه نقله العدل الثقة عن العدل الثقة إلى منتهى الحديث فإن الحجة تقوم بذلك، ولا يتوقف الاحتجاج بخبر الآحاد على وجود ما يعضده من قياس أو قول صحابي أو نص آخر أو آية قرآنية أو غير ذلك أو عمل أهل بلد من البلدان. بمجرد ثبوت خبر الآحاد وتوافر شروط الخبر قامت الحجة بهذا الخبر ولا يتوقف على تقوية دليل آخر.